قلبي الصعب تغيب وخلي الفرحة تزيد، هذا يوم العيد عيد المسلمين، هذا يوم العيد عيد المسلمين. قلبي الصعب تغيب وخلي الفرحة تزيد، هذا يوم العيد عيد المسلمين، هذا يوم العيد عيد المسلمين. كل مسلم في هذا الكون جاري وجار وجاري، من كل عرب نتقبل منك عيدك ألف مبارك. كل مسلم في هذا الكون.